يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع رضي الله عنهما في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت رضي الله عنه باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أحلف له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت رضي الله عنه يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. نعم. قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك 3 دراهم. وحلف زيد رضي الله عنه في أي مكان لأن الحق له، لكن تهيب من منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أنه لم يحلف هناك نكولا، لكن تهيبا من هذا المقام لعموم ما سبق في الحديث: من حلف على منبر آثما أي حانثا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن يعني إذا انتهى أجله فلا يستحقه المرتهن، وإنما يرجع ذلك للحاكم الشرعي. ومعنى إغلاق الرهن أن يرهن عنده شيئا لدينه إلى أجل كذا، فإن جاء الأجل وإلا استحقه المرتهن. نعم. قال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. نعم، إذا جاءه بحقه استرجع رهنه، فإن باعه الحاكم أعطاه قيمة دينه وأرجع الباقي عليه، ولا يغلق هذا الرهن. نعم. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها، لأنه يتبع أمه حرية ورقاء. نعم. قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وأما ولد الجارية فهو تابع لأمه حرية ورقاء. نعم. قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. وإن كان هذا متبادرا، لأن الثمر تابع للنخلة ثم ينفصل، ومثله ما يقال في ولدي الجارية، لكن وجه الفرق أن الولد لا يحرم من أمه ولا يفرق بينه وبين أمه، فإنه يحتاج إليه إرضاعا وحضانة، والثمر لا يحتاج إلى النخلة. نعم. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب. نعم. باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن،

يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري له بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. نعم. باب القضاء في المستكرهة من النساء. من المستكرهة؟ المرأة التي غصبت على نكاح تسمى بالمستكرهة، ترتب لها أحكام. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى بابن مروان قضى بامرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. ويشمل ذلك أيضا الزنا، فإن كرهها وزنى بها فعليه الحد، وللمرأة مقابل ما أذهب من بكارتها أو ما وقع عليها من الاستكراه. الحد حق لله، لكن هذه المسكينة المكروهة حقها بما تلف منها. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده، إلا أن يشاء أن يسلمه. يسلمه ليستحق به العقوبة ويعزر. أما المكروهة المستكرهة على ذلك فلا شيء عليها، لأن هذا الفعل ليس بإرادتها. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لا لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. هذه فيها خلاف. إذا استودعه مالا ثم تاجر به بغير إذن صاحبه، فهل الربح للمودع ولا للمستودع؟ قالوا: الربح للمستودع لأنه ضامن رأس المال. وقيل إن هذا يرجع إلى أن هذا مال متصل، فالربح للمودع. واللي يظهر والله أعلم أن أصل المال للمودع، وأما الربح فينظر فيه، ينظر فيه هل بذل فيه جهدا، فيكون الربح للمودع للمستودع، الربح للمودع، ويعطى المستودع في الربح أجرة المثل. الله أعلم. نعم. باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. هذه مسألة تشوش عليها لما ضعف الدين وكثر الإلحاد وجاءت الوسائل المعاصرة في التشويش على هذا الأصل، فصار من أبناء المسلمين من يشكك في حد الردة. وحد الردة حد مجمع عليه، وإجماعه مستنده ما سيسوقه مالك رحمه الله من الأدلة، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، في حديث: لا يحل دم مسلم إلا بثلاث: تارك لدينه، المفارق للجماعة. وكونه لم يأتي الحد في القرآن إنما جاء الوعيد، لا يعني أنه لم يثبت له حد. والحدود عند أهل العلم 6 حدود، منها حد الردة وحد القذف، حد الرجم، حد السرقة، وحد الحرابة، مش بعد وحد شرب الخمر. هذه الحدود التي هي لله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وإنما كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. لقوله: من بدل دينه، فمن أخذ بعمومه بدل دين النصرانية إلى اليهودية أو دين اليهودية إلى المجوسية، فإن هذا لا ينال هذا الحكم، وإنما المراد بالدين هنا الإسلام. وتفريق الإمام مالك بين الزنادقة وأشباههم من المنافقين أنهم لا يستتابون وأن غيرهم يستتابون محل تأمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين ولم يقم عليهم حد الردة، وعلي رضي الله عنه استتاب من هؤلاء الزنادقة، لأن من ادعوا بأن عليا هو الله هم زنادقة بالإجماع، استتابهم رضي الله عنه وأقره على ذلك الصحابة، فدل على أن هؤلاء جميعا يستتابون. ويلحظ هذا أن معنى الاستتابة وثمرتها لقطع العذر بينه وبيننا، لئلا يكون له علينا عند الله عذر ومعذرة، فالاستتابة قاطعة لهذا. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، أي مآله القتل، ولا يعني هذا أنه لا يستتاب. وهكذا من ترك شعائر الدين يستتاب، والاستتابة جاءت صفتها أنها 3 مرات في مجالس متفرقة. نعم. نعم. ما للمسلمين سلطان عليهم، ما أعلنوها إلا لما هربوا إلى من ينصرونهم على ردتهم. فهذا الحكم يتعلق بالسلاطين، يتعلق بالحاكم الشرعي، ما يتعلق بأحد منا، الله المستعان. ومن هؤلاء الذين يعلنون عبر الوسائل، وسائل التواصل، ردتهم، غالبا أن هؤلاء عندهم قلق نفسي على مبدأ خالف تذكر، ليذكر بهذا ويشتهر وينال الحظوة. نعم. كيف يحللها؟ إن حللها بالفعل فالاستحلال بالفعل ليس استحلالا. الزنا إذا زنى هل نقول مستحل للزنا؟ إذا كذب هل نقول مستحل للكذب؟ لا يكون التحليل بالفعل، التحليل بالفعل عند الخوارج، مجرد الفعل للمحرم عند الخوارج يجعله كفرا، أما أهل السنة فلا، التحليل والاستحلال للشيء يكون بالقول أو بالكتابة، ما يقوم مقام القول، أما مجرد الفعل لا يسمى استحلالا. لا، أنا الجواب لعبد الرحمن. نعم، بالفعل ليس يسمى استحلال. غلبته نفسه فزنى، غلبه حب المال فشرب الخمر وأخذ الربا، نقول كافر فعله؟ يا أخي أنت تقول بالفعل، إذا دعا هذا بالقول، هذا بالقول، أما مجرد الفعل لا يكون استحلال إلا على مذهب الخوارج، عندهم الاستحلال يكون بالفعل وحده، وهذا خطأ. إذا دعا وش قال؟ قال إنه حلال، ننظر هل قال هذا إنه بشبهة فتكشف شبهته، وإذا قالها بغير شبهة وإنما هوى، فهذا لو لم يفعل هذا المحرم وحله بقوله كفر، وإن لم يفعله إيش تقول؟ كيف الحين يتكلم يعلم لهم بقوله حطوا مصانع في اليمن على كل حال. على كل حال عرفتم الحكم، نزلوه على من يطابقه. نعم. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه ابن قال عبد القاري. نعم. ابن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. رضي الله عن عمر، وهذا أصل الاستتابة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث إلى اليمن ومنهم أبا موسى إلى ساحل اليمن ومعاذا إلى جبل صنعاء وتعز وما حولهما، قدم معاذ يزور أبا موسى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتلفا ولا تختلفا وتعاونا ولا تعاسرا ويسرا ولا تعسرا، أخرجه في الصحيحين. جاء معاذ وقبل أن ينزل رأى رجلا موثقا، قال ما هذا يا أبا موسى؟ قال رجل ارتد، قال والله لا أنزل من على دابتي هذه حتى تضرب عنقه. وهذا فيه مستند الإجماع على قتل من بدل دينه، وما قاله عمر حق، يستمهل ثلاثا، والاستمهال هو الاستتابة لينقطع العذر بينه وبيننا، لنكون أعذرنا إلى الله جل وعلا فيه. وهذا الحكم يتعلق بالسلطان وبالحاكم، ما يتعلق بأحد الناس، إنما يتعلق بالحاكم الذي له ولاية، وإلا صارت الدعوة فوضى، كل واحد يكفر الثاني خرط السيف ويجدع رأسه، تكون فوضى، وهذا من أعظم الافتيات على ولي الأمر. نعم. اجتهاد من أبي موسى هنا. نعم. لما قال هل فيكم من مغربة خبر، يعني خبر غريب، المغربة يعني الخبر الغريب الذي يستغرب من ذكره، فقال عمر مقالته اللهم إني لم آمر ولم أحضر ولم أرض إذ بلغني، رضي الله عنه. نعم. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. اللهم إني أسألك العفو. حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اللهم صل وسلم عليه. لم يقنع سعد، قال والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، والله أغير منا سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يجوز له قتله حتى يأتي بالشهود. فإن قتله وتعدى، فإن كان هذا زانيا بامرأته عزره ولي الأمر على افتئته عليه، صلى الله العفو والعافية. اللهم استعان. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فسأل أبو موسى رضي الله عنه عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى رضي الله عنه كتب إلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أسألك عن ذلك، فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. الله أكبر. هذا كان أيام الفتنة، لم يمنع معاوية ما بينه وبين أهل العراق أن يسأل عن ذلك، فقال علي وهذا من فطنته إن هذا لم يقع بأرضي، فهما عزمت عليك منين جاءك، فأخبره أن معاوية كتب إليه، فلم ينتصر علي لحظ نفسه وإنما أبان الحكم الشرعي إن كان بينهما بينهم مما تعلمون، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني لا يجوز له أن يقتله. نعم. باب القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر رضي الله عنه أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم. المنبوذ المتروك والذي هو من الرقيق ولم يعرف صاحبه، فقال اذهب فإنه حر وولاؤه لك وعلينا نفقته، أي على بيت المال. إيه؟ يعني إن لم يأتي بأربعة شهداء على أن هذا وقع على زوجته فليترك. أي نعم. إن لم يأتي بالأربعة شهداء أنه فعل فإنه يقتل بهذا الذي قتله، يقتل بمن قتله، لأنه ما أتى بالأربعة الشهداء التي تسير له إراقة الدم، وآية النور واضحة. نعم. ها؟ أي وانا وش قلت لك؟ وش قلت انا؟ ترى الذهن يشط احيانا، يمكن نجيب الكلمه التي ما قصدناها. نعم. قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. نعم. باب القضاء. من المنبوذين من يرمون الآن في صناديق الزبالة عياذ بالله، أو عند أبواب المساجد أو عند المستشفيات، منبوذ لا يعرف له أب. الله المستعان. نعم. باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قال فلما كان عام الفتح أخذه سعد رضي الله عنه وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي رضي الله عنه أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه تساوقا أي ترافعا ساق أحدهما الثاني. نعم. فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنه احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت فما رآها حتى لقي الله. الله المستعان. حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة حيث أقر ذاك أنه كان على من فراش من أمه. وعتبة بن أبي وقاص وقع عليها زنا، فالزنا هنا عرف من عرفت أمه، وفي أبيه شكة هل أبوه زمعة أو عتبة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الواضح أن ولد الفراش، وللعاهر الحجر إن أقرت فلها الرجم أو لها التأديب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة أن تحتجب منه، وإن كان قضي له أنه كأخيها لما رأى الشبه، وهذا باعتبار القرائن، وأن القرائن معتبرة في الأحكام، وليست القرائن معتبرة في الحدود، تعتبر في الأحكام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه لما رأى أن شبهه إلى عتبة أكثر من شبهه إلى زمعة. الله المستعان. تقول فما رآها حتى لقي الله جل وعلا. ها أخته، أخت سودة، سودة أخته. لكن الولد هذا خالة من عريه ولا؟ من هي؟ لا أخته، هو في فراش أبيه. ولهذا عبد بن زمعة يقول هذا أخي وابن وليدة أبي. نعم. الله المستعان. وحدثني مالك عن يزيد بن أبي بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 4 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فدعي عمر رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية. ليش فدعي؟ أظن فدعا عمر. نعم. فدعا عمر رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية قدما، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما. وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. الله أكبر. هذه من نوادر الأقضية. وفي هذه من الفوائد أنه يستعين الحاكم بالخبراء، ويسمون الآن بأعوان. من أعوان عمر في هذه القضية؟ هؤلاء النساء العتيقات. وقال من قدماء الجاهلية، أدركنا الجاهلية وأدركنا الإسلام، يعني عتيقات عندهن خبرة. وهذه من النوادر، فإن المرأة قد تحيض وهي حامل، فتعلق النطفة في الرحم وتحيض، تبقى إلى أن يأتي ماء آخر فيهيج المشيمة. ولهذا قضى عمر للولد الأول ولم يقضي للثاني لما علمه منهما، قال ما عندكم إلا خيرا ولا غروة، فإن الرجل هذا جاء إلى عمر لأن زوجته بعد 4.5 أنتجت. قد يقول قائل أين البطن وأين هالأمور، هذه قد تخفى ولا يكون بين، ولهذا يستغرب كيف تلد ب4.5. أقل الولادة 6 أشهر الولادة التي يحيا بها المولود، أما التي لا يحيا بها المولود فقد تنزل، وهذا معروف الآن عند الطب، لكنه من المسائل هذه من المسائل النادرة والنادر لا حكم له. ولهذا الفقهاء والشيخ يقولون إن الحمل له مدة أقل، وقد يبلغ الحمل 4 سنين، وهذا من الشيء النادر. طيب ألا يرد هذا على أصل العدة بأن 4.10 للاستبراء؟ نقول هذه العدة 4.10 ليس كلها للاستبراء، أصلها تعبدي، ومنها أيضا للاستبراء. للاستبراء يكون بحيضة واحدة كما في الطلاق، لا عفوا، كما في الفسخات، فإن فسخ الحاكم ومنه الخلع أيضا يكتفى فيه بماذا؟ بحيضة واحدة. أما طلاق فلا بد من 3 حيض في قول جماهير أهل العلم، وعند بعضهم من 3 قروء أي 3 أطهار. ولأن المرأة وعاء، ولهذا وجبت عليها عدة ولم تجب العدة على الرجل، ولعظم حق الزوج على زوجته تعتد عليه عدة الوفاة، فإنما لو ماتت زوجته جاز أن ينكح بعدها بدقيقة، ولا لا؟ لعظم حق الزوج على زوجته. الله المستعان. نعم. ماذا فرق بينهما؟ فرق بينهما للعقد، أنه وقع عقدها على حمل من الأول، ولم يقع العقد في وقته الصحيح. أي نعم، يجدد العقد. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. يليط يعني ينسبهم ويضمهم. نعم. فأتى رجلان كلاهما يدعي، ولهذا جاء في الحديث تقوم الساعة وإن الرجل ليليط حوضه، يصلحه، يسد ما فيه من خلل. نعم. فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر رضي الله عنه قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة، ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك. لاحظ عمر، مر علينا أن درته تحتي، أليس كذلك؟ فضرب بها من الحديث السابق اليهودي، وضرب بها هذا، وهذا الضرب والله أعلم ليس من التعزير بقدر ما هو من الحماسة اللائقة بشخصية عمر رضي الله عنه، وإنه قد يضرب بدرته تعزيرا. صبيغ بن عسل ضربه عمر بالدرة وضربه بالعراجيل حتى أرغى صبيغ، خلاص ذهب عني الذي أجد، لأن من الناس من عنده معاندة وهوى لا يزيله إلا الشدة. نعم. فضرب عمر، نعم، ضربهما، ثم دعا المرأة، ضربه عمر بالدرة، نعم، ضرب القائف، مع أن القائف جزاه الله خير ما محسن. نعم، على ما قال يقولون وافقت الفوعة في وجهه. نعم. ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين، يأتيني وهي في إبل لها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام ولأيهما شئت، يعني انتسب إلى أيهما شئت. هذا الإلاطة، هذه من الفقه العظيم مع أنها نادرة، وفيها أيضا رد الأمر إلى القائف، القيافة قرينة ليست بينة. ولهذا نهينا عن وطئ المرأة الحامل حتى في الأرقة لئلا تختلط الدماء، تختلط الإنسان، النساء وعاء. فهذا أتاها وزنى بها أو أتاها وطلقها يعني حتى ظن أن لا حمل بها، ثم أراقت الدماء يعني دماء إيش العدة، ثم أتاها الثاني فاختلط هذا مع هذا. نعم. يؤخذ بالدي إن في الإثبات لا في النفي، وهذا أرجح ما توصل إليه العلماء في المجامع، أن الحمض النووي يؤخذ به في الإثبات لا في النفي، فإن نفى الرجل الولد عنه ولاعن ما يؤخذ به، لأن الملاعنة فيها نص، والأخذ به في الإثبات لا في النفي أقوى من الأخذ بالقبيه القرائن، قرائن القيافة وغيرها. نعم. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا، فقضى أن يفتدي ولده بمثلهم. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. نعم. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي بيده. نعم، لأنه أقر أنه أخوه فيؤخذ من نصيبه، أما من لم يقر فلا، حتى تثبت ولادة الأب لهذا الولد. نعم. قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك، يكررها كثيرا، يهلك يعني يموت، وهذا كما عند الفقهاء هلك هالك، والناس في زماننا يستصعبونها حتى من طلاب العلم لأنهم لم يعتادوا على كلام العلماء، معنى هلك هالك أي مات ميت، وهذا في القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولد. نعم. وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث. كم يعطيه يعني المقر؟ يعطيه 150، أما نصيبها نصيب 300، فأقر أحدهما والثاني ما أقر، يعطى هذا، يعطيه هذا من ماله 150. ها؟ خلنا نشوف شو يقول. فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار. وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا الذي على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. نعم، لأن المقر به مقطوع وغير المقر به مشكوك، فبني على اليقين وترك ما فيه الشك حتى يستبين. نعم. قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة إن أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من الميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. نعم. باب القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا يأتيني وليدة لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وش علاقة صفية بعمر؟ زوجة ابنه، زوجة عبد الله بن عمر. أي نعم. نعم. ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. اللهم ارض عنه. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. اللهم استعان. نعم. باب القضاء في عمارة الموات. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. نعم. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. نعم، من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا قالوا يتعلق به الأحكام السلطانية إذا خيف من كثرة النزاع والشقاق. فإذا أحيا أرضا مواتا كيف يحييها؟ قالوا بأن يحفر بها بئرا أو يركز بها زرعا نخلا أو أثلا أو غيره، أو أن يحيط بها، يحيطها ما هو بعقم، ببناء، هذا هو إحياؤها. من أحيا أرضا مواتا أي ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق. تعدى جاء إلى بئر محيات فحفر بجانبها، هذا ظالم ومتعدي ليس له فيها حق. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. نعم. باب القضاء في المياه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وهذا واديان في المدينة يسيلان في المطر، تنافس الناس على سيلهما، متى يرسلان؟ قال: إذا بلغ الماء الكعبين، ضحضاح يعني، فإنه يرسل الباقي. ومثله القصة التي بين الزبير وبين من في المدينة، وكان الزبير أقرب إلى الماء، قال أرسل الماء حتى يرتد إلى الجذر، الجذر هو مبلغ الكعبين أو أقل بقليل. فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ قال اسقي يا زبير. الأول قال اسقي وأرسل الماء، فقال أن كان ابن عقل اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجذر، يعني إلى ما يقارب الكعبين أو أقل، ثم أرسله لجارك. نعم. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم، الماء الزائد ما يمنع كما في العيون والأنهار والترع. نعم. وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. عمرة بنت عبد الرحمن لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما روت عمرة عمن؟ عن عائشة رضي الله عنها. فهذا حكم المرسل، ومعناه صحيح لا يمنع نقع بئر، لأن هذا النقع كالماء الزائد الفاضل. نعم. الأذان أحسن الله إليك. استغفر الله واتوب إليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا الصلاة. حي على الصلاة يا الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وبعث المقام محمود لله. وما يتعلق بوطئ الإماء والجواري ما قاله عمر لا يأتيني أحد تطئ منه جارية إلا ألحقت به نسبة. عمر رضي الله عنه ذكروا أنه وطئ جارية ثم إنها جاءت بغلام أسود، استشك فدعا ربه اللهم لا تلحقه بنسب آل عمر، فأقرت الجارية أن هذا الغلام من راع وطئها، فنفاه عمر عن نفسه. إن لم تقر هذه الجارية وكان الوطء في فراش عمر ينسب لعمر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته أنها أتت بغلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذه كأنه نزعها عرق. نعم. باب القضاء في المرفق. المرفق يعني ما يشترك الناس في الانتفاع منه. والمرافق مثل ماذا؟ البئر المشاعة والطرقات والمسجد وباحة المسجد، والآن دخل فيها الحدائق المستشفيات، يعني ما فيها انتفاع مشترك. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن دي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا حديث من جوامع الكلم، وعليه تقوم قواعد من قواعد الشريعة، منها من القواعد الكلية أن الضرر يزال، الضرر يزال. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هل هذا من المرافق؟ له وجه، لأن الجار يرتفق بهذا الفعل، يغرز الخشبة ليقوم بها بناءه ولا يتضرر بها جاره، وإلا هذا ليس من المرافق العامة، وإنما مما يرتفق به الجار مع جاره. نعم. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد رضي الله عنه: لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. اللهم ارض عنهم. والله عمر ما عنده لعب، رضي الله عنه، الله يمرنا به ولو على بطنك. وهذا لأنه تبين لعمر أن هذا الساقية خليج هو الساقية، وأنا أقول ذلك لأني أعرف الموضع، العريض هذا موضع في شرقي المدينة، دخل الآن في محيط البنيان، وهو على ضفة وادي يسمى وادي قناة، الوادي الذي يأتي من العقول متجها إلى جبل رمات ليلتقي مع وادي العقيق، وهو واد يسيل لأنه يحاف الحر حتى يتجه إلى جبل أحد. العريض على هذا الوادي شق هذا خليجا، ومعنى الخليج يعني الممر يعبر منه، ولا بد أن يطأ أرض محمد بن مسلمة الأنصاري. فأبى محمد مع أنه منتفع، صار كالمرفق لهما، يرتفق به محمد بن عمر، يرتفق به هذا الرجل وهو من الضحاك بن خليفة. فلما أنه أبى محمد بن مسلمة قال: تسقي منه أولا وآخرا، في أول الشيء وفي آخره. أبى، رفع ذلك الضحاك إلى عمر، فأمره عمر بذلك أنه لا يضره ويرتفق به، يعني ينتفع به. فأبى، فقال له عمر هذا القول: والله ليمرن ولو على بطنك. اللهم ارض عنهم. نعم. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الربيع الله عنه. مثل الخليج، جدول وساقية للماء، ويقول الناس عندنا إن الماء يدل دربة، الماء يدل دربة، ما يرده راك، ومن ما ينشطكم خصومة وقعت بين اثنين من الشيبان عندنا في أرض في الوادي، فقال وأحدهما عم الشيخ بن عثيمين، هو اللي سولف علينا الله يرحمه، العم سليمان عن محمد العثيمين، اختلف مع رجل في موضع ركز أثل ونخل، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فترافع إلى قاضي البلد الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وكان حصيفا ذا رأي، استمر في قضاء عنيزة 27 سنة، من سنة 1322 إلى سنة 1350، شيخ الشيخ بن سعدي. فجاء إليه متقاضيان، جاء إليه متقاضيين، فادعى كل منهما بدعواه، قال وين أرضكم؟ قالوا بمحل الفلاني، فوصفوه له، وكان المحل المتنازع عليه في بطن الوادي. قال لا، معكم خصم ثالث. يقول عم سليمان، فنظرت إلى خوي، نظر خوي إلي، معناه لا أنا ويا أنا فلان يا شيخ. قال لكم خصم ثالث، إذا جاء تجون إن شاء الله. يقول قمنا، ظننا أن أحدا قدم على الشيخ مدعيا، فما هو إلا أن مضى أسبوعان أو ثلاثة إلا والوادي دردب، جاء وادي رمى، فأخذ من أرضي وأخذ من أرض فلان، واقتلع من غرسي واقتلع من غرس فلان. فروح لهم الشيخ وقال هذا الخصم اللي يأخذ حق ولا يقاضي، فالما يعرف مجراه. فهذا شق جدولا وربيعا وخليجا. نعم. فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يحوله إلى ناحية من الحائط وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقضى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله لما فيه من منفعة الاثنين، وأن قصره على موضع الحائط فقط مضرة للثاني. نعم. باب من المرافق الآن وش فيه؟ الشوارع والطرق، هذه مرافق. ولهذا لو أن رجلا احتاطت به الأراضي من كل جهات وطالب بمرفق يصل إلى أرضه لا يمنع من ذلك. نعم. باب القضاء في قسم الأموال. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. وهذا في إقرار الناس على أموالهم كما يقرون على عقودهم وأنكحتهم وأولادهم. من أسلموا لم يؤمروا بتجديد عقودهم، ونسب الأولاد إليه وإن كانت على عقود الجاهلية. وهكذا الأموال يقرون على أموالهم، وفي الإسلام تقسم في الخصومات وفي غيرها في الميراث على أصول أهل الإسلام. والحديث وإن كان مرسلا فإن الديلي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء من وجه آخر مرفوعا عن ابن عباس. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. نعم. وفي من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، كأن العالية عوالي المدينة، وعالية المدينة في جنوبها وسافلتها في شمالها، لأن الماء يأتي إلى جهة الشمال، مثل ما تقول أهل علوة وهل إيش حدرة هي السافلة، وعلوة هي العالية. إذا مات وترك هذا المال، إن البعل وهو العثري الذي يسقى بماء المطر لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك إذا كانوا يزرعونه، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة بينهما الذي بينهما متقارب أن يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهما، كل بقرينته وبحاله، بما لا يظلم هذا ولا يظلم هذا. فإن لم يكن عند هؤلاء بينات ولا بينات قسم على نحو يكون فيه التراضي، أقرب إلى التراضي. نعم. باب القضاء في الضواري والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها. ترى السرد من قديم، الحنشل من قديم، الله يكفينا الشر. رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، نعم، فانتحروها فرفع ذلك. والله ما هم بسيطين ذولا، ما سدهم لا دجاج ولا تيس، قويين. نعم. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر رضي الله عنه: أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر رضي الله عنه: أعطه 800 درهم. تعزيرا أمر حاطبا أن يعطيه 800 درهم تعزير، 400 القيمة و400 الثانية تعزيرا. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. طيب، وهل تقطع أيديهم ولا ما تقطع؟ يجرى فيها شروط السرقة، وكأن عمر أمر بذلك تعزيرا رضي الله عنه، أمر به تعزيرا. نعم. باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم، لأنه أتلف مالا، والناظم يقول في القواعد: ومتلف مؤديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. قال: نعم. ما معنى يصبغه؟ دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه. يا ولدي، ها أخوه، ما معنى دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه؟ ها؟ لا، لو أنكم مرت الكويت سنعرفتم. الخليج يسمون المغسلة مصبغة، مغسلة الثياب مصبغة، فمعنى دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه يعني يغسله. ها؟ إيه، بس ما حطوا عليها لوحات. فمعنى يصبغه يعني يغسله. دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. قال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك. متى يصدق؟ إذا حلفوا على ذلك. والله قال لك هذا وهو صاحب المهنة، يصدق بحلفه. نعم. إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك. إذا عطى ثوبه للصائغ ما هي بمهنته، ولا ودى السيارة وحطها عند الطبيب في المستشفى يصلحها ما هي بمهنته. نعم. فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. نعم، قال إذا أبى يحلف الصباغ أنه ما أراد إلا ذلك. ومن نوادر ما يذكر ما قاله الجاحظ، والجاحظ كان حجيجا كليبا في حجته. قالوا: من غلبك يا أبا عمرو؟ قال: غلبتني امرأة في بغداد. قالوا: وكيف؟ قال: بينما أنا جالس على عتبة الدكان إذ جاءت امرأة شمطة زولة زين، فقالت أشرت إلي: يا هذا اتبعني، وظنه دنيفس نفس، فتبعها. فقال: فما زلت أمشي وراءها وأنا أنظر إليها في سككي حتى أتينا على دكان فيه صائر، فوقفت ثم التفتت إلي فقالت: مثل هذا، ثم انصرفت. فبقي هذا الصغي ينظر إلي ويتمقل فيه، فقال: ما شأنك؟ قال: إن هذه المرأة أتت إلي تريد أن أنقش لها على هذا صورة شيطان. فقلت: إني لا أعرف الشياطين. فانصرفت فجاءت بك، فقالت مثلها. وكان الجاحظ دميما في خلقته فيقول: هذه المرأة التي غلبتني. نعم، اللهم استعان. قال: وسمعت مالكا يقول في الصباغ: يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. يضمنه هذا اللابس إذا عرف أنه ليس له، ويضمنه الغسال لأنه دفعه إلى غير صاحبه، لأن الحقوق حقوق الناس الخلق لا تضيع. نعم. باب القضاء في الحمالة والحول. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليحتل. هذه مسألة الحوالة، فلا بد أن يكون المحال على مليء، والمليء لا بد أن يكون باذل، فإن كان المليء مماطل فكالإحالة على المفلس لا تصح. نعم. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. نعم، لأن الإحالة لم تصح. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله واتوب إليه.